قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي، وعبيد بن عمرو بن المسيب السهمي وثقه النسائي بن حبان ولا يقف له على سنة وفاه. نعم. عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي الصحابي من قدماء الإسلام، أسلم قديما، أسلم قبل أبيه، وكان ممن قرأ القرآن وقرأ الكتب المتقدمة، وكان أحمر اللون عظيم الساقين وقد عمي في آخر عمره نفعه الله بذلك، وأسلم قبل أبيه، ويقال إنه كان بينه وبين أبيه 12 سنة، يعني ولده أبوه وهو ابنه 12 سنة، يعني أبوه تزوج وهو ابنه ما يمكنش 12 غادي تزوج ولد ما يمكنش. وكان من العباد رضي الله عنه، قال روى البخاري عنه أنه قال: زوجني أبي امرأة ذات حسب، فكان يسأل عن كنته زوجة ابنه، فكانت تقول له: نعم الرجل من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا. فلما أكثر ذلك عليه ذكر عمرو بن العاص ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: القني به. فأتاه به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: كيف صومك؟ قال: أصوم كل يوم. قال: وكيف تقرأ القرآن؟ قال: أختم كل ليلة. هذا متى يفرغ للنساء؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم 3 من كل شهر واقرأ واختم في كل شهر، اختم مرة في كل شهر. فقاله عبد الله بن عمرو بن العاص: أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله؟ فقال له: صم في كل جمعة 3. فقال: أطيق أكثر من ذلك. فقال: أفطر يومين وصم يوما. فقال: أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم أفضل الصيام، صيام داود، صوم يوم وفطر يوم، واقرأ واختم في كل جمعة مرة في الجمعة. فكان يختم مرة في كل 3 أيام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من ذلك. فلما تقدمت به السن ندم على أن لم يكن قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم، ليترك صوم النفس إذا أتعبه وكان يود لو أخذ بالرخصة، ما الحامل له على الصوم؟ هو الحامل له هو أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فارقه عليه، لا يغيرون ولا يبدلون، كلهم يخاف أن يقال فيه: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ولو في النوافل. أولاك دعوة رضي الله عنه، كان رضي الله عنه قلت لكم من العباد، دخل مرة الحرم وقام يصلي خلف المقام وجعل يبكي، فقام به وقف عليه أحد الطائفين يتعجب من كثرة بكائه، فقال له: ما وقوفك يا ابن أخي؟ أتعجب من بكائي؟ والله إن هذا القمر ليبكي من خشية الله، والله لو تعلمون حق العلم لبكيتم حتى انقطعت أصواتكم ولسجدتم حتى انقطعت أصلابكم. وابتلي بصفين وكان فيها مع جيش معاوية وأبيه عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، ولكنه لم يضرب فيها بسيف ولم يرمي فيها بسهم، وإنما كانت معه الراية فقط. وقد روى الإمام أحمد أن اثنين من جند الشام اختصما في رأس عمار في رأس عمار، وأتيا به أتيا يختصمان معاوية في مجلسه، وكان معه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله لهما ليطب به أحدكما لصاحبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل عمار الفئة الباغية. فقاله معاوية فما أخرجك معنا، احنا باغية، فما ما شأنك، ما بالك معنا؟ فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أطيع أباك ولا تعصيه ما دام حيا، فأنا معكم لذلك ولست أقاتل. ومع ذلك فقد كان حينما تقدم به العمر كان رضي الله عنه كلما تذكر صفين يبكي ويقول ما لي ولصفين، ما لي ولقتال المسلمين، أما والله ما ضربت فيها بسيف ولا رميت فيها بسهم، وذكر أن الراية كانت بيده. ونحن تقدم لنا الكلام في هذه المجالس المباركة على صفين، وقد قلنا لكم إن العلماء ما زالوا يعلمون الناس النهج الذي يسيرون عليه حينما يتحدثون عن تلك الفتن، وأن الصحابة حاشاهم أن يكونوا ممن يقتتل على سلطان. إن الذين تركوا الولدان وتركوا النسوان وتركوا الأموال وتركوا الديار وهم شبابه، والشاب أرجى ما يكون عنده مستقبله، فيزهد في كل ذلك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دنا منه الأجل ولم يبقى بينه وبين قبره إلا قاب قوسين أو أدنى، شمر طلبا للدنيا واقتتلا عليها، هؤلاء يترى بالنبي. إن من يظن هذا بذلك الصحب الكريم لا يسيء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي يا رسول الله ما عرفتيش تربي، إن أحدنا يأنف أن يقال فيه إن أصحابك الذين يلازمونك ويقرؤون عليك ويأخذون من أدبك ومن علمك يفعلون كذا وكذا، يأنف من مثل هذا، فكيف ينسب مثل ذلك وأشد منه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان العلماء في بلاد السنة يربون الناس على كلمة عمر بن عبد العزيز لما سئل عن تلك الفتن، فكان جوابه أن قال تلك فتن عصم الله منها سيوفنا فلا نخوض فيها بألسنتنا، إلى أن نشأت ناشئة في بلاد المسلمين متأثرة بغير المسلمين، فانتصفت في موضع لم ينصبها فيه رب العالمين، انتصبت لتقاضي وتحاكم بين الصحابة أيهم المخطئ أيهم المصيب، هذا كان يريد الاقتتال، من أقامكم هذا المقام؟ ثم لما أقاموا أنفسهم هذا المقام لم يكونوا فيه ناصحين، ما تكلموا فيه بنصح وما تكلموا فيه بصدق. وقد كان العلماء رحمة الله عليهم يدخلون هذا في العقائد فيما ينبغي على المسلمين اعتقاده. من أقدم من ذكر مثل هذا ابن أبي زيد القيرواني المالكي، وقد ذكرنا لكم مرة أنه قال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يظن بهم أحسن المذاهب ويلتمس لهم أحسن المخارج. وهذا الذي نظمه الشيخ عبد الله بن الشيخ يحمه الله رحمة الله عليهما بقوله: ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن، ويجب الإمساك عما شجر بينهم فهم أحق أن يرى، أحسن مذهب أحسن مخرج لهم أن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن. وقد قال بشار: وسائر الصحب عدل كمل، وما جرى من حربهم مؤول. وقال المقاري رحمة الله عليه: وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر، إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالسبق في آي حوى تفضيلهم، وكم أحاديث عليهم تثني كقوله: خير القرون قرني، ونحو وقول طه المصطفى: لو أنفق، يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. سمعنا وأطعنا. وقول طه المصطفى: لو أنفق، سبحان من زكى لهم ووفق، إلى أن يقول: وسائر الصحب عدل خيره، ومن يريد وجهه اهتدى بهم يرى، لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة النبي، فهم نجوم في السورة في السورة، من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى. فلا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم، واحذر إذا خدت الغلط، والتمسن أحسن المخارج لهم، فالاجتهاد ذو معارج. وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمة الله عليه: معتقدا لفضلي قرن محمد إمام الرسل، عليه أنما صلوات ربه ممن رأوه وانتموا لحزبه، ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه، مقدما للأربعة، مفضلا من كان في الغار معه، ثم بترتيب التولي الخيارة، فسائر العشرة المبشرة فأهل بدر، ولهم يلتمس حسن المخارج بدون ظن سوء، لكن يظن أحسن المذاهب بهم، ولا يحل ذكر صاحبي إلا بالأحسن، وفي الردة مر، حكم الذي كفر أو سب النفر. هذا مذكور عندنا في الفقه، حكم الذي يسب النفر يقصد به صحابة، وحكم الذي يكفرهم. دخل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المسجد الحرام بعد الحصار الأول الذي حاصر في حصار عبد الله بن الزبير، ولكن ليس لا أقصد حصار الحجاج، وإنما الحصار الذي قبل حصار الحجاج. فدخل والكعبة تتطاير حجارتها والنار قد أضرمت فيها، فقال لهم: لو أن أبا هريرة حدثكم أنكم تقتلون ابن نبيكم وتحرقون بيت ربكم لقلتم: ما أحد أكذب من أبي هريرة، فقد فعلتم، ولا ينزلن بأس الله بكم، ولا يلبسنكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وقد فعل، فإن لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس. قال: إن عطاء سأل عبد الله بن عمرو بن العاص وسأل كعب الأحبار. كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري اليمني، يقال فيه كعب الأحبار ويقال فيه كعب الحبر. أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره، وأسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصحيح سنة 12. وقيل إن سبب إسلامه أنه سمع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول ربنا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فأسلم وقدم المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال له العباس بن عبد المطلب: رضي الله عنه ما منعك أن تسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ فقال له إن أبي كتب نسخ كتابا من التوراة وأعطانيه وقال اعمل بهذا، وختم على سائر كتبه وأخذ علي المواثيق بحق الوالد على الولد ألا أفض الخاتم عن أحد منها. قال فلما مات وظهر ورأيت ظهور الإسلام قلت لعل أبي خبأ عني علما، ففتحت تلك الكتب فوجدت فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فجئت مسلما. وكان معروفا عند الصحابة قبل ذلك أنه أحد كبار علماء اليهود، ولما قدم المدينة تعلم الكتاب والسنة من الصحابة، وهم وغيرهم أخذوا عنه أخبار الأمم الغابرة. وكان رضي الله عنه أحد العلماء، قال ذكر عند أبي الدرداء رضي الله عنه فقال إن عند ابن الحميرية لعلما، وقال معاوية رضي الله عنه ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء، ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء، ألا إن كان عنده علم كالبحار، ألا إن كنا فيه لمفرطين. وجاء حبر من أحبار اليهود إلى كعب الأحبار فقال له تركت دين موسى واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له كعب أنا على دين موسى واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي ولما؟ قال لأني وجدت هذه الأمة تقسم يوم القيامة ثلاثة أقسام، قسم يدخلون الجنة بغير حساب، وقسم يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وقسم يقول الله تعالى فيهم يا ملائكتي انظروا إلى عباد هؤلاء ما كانوا يعملون. قال فينظرون فيرجعون فيقولون وجدنا خطايا كبيرة وذنوبا عظيمة. قال كعب للحبر اليهودي أفأقيم على دين اليهودية وأدع هذا الدين؟ وقال له كان رضي الله عنه أيضا يقول ما يحدث به أصحابه، يقول قال موسى لبني إسرائيل تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري، لن تدخلوا ملكوت السماء حتى تعبدوا قلوبكم لله. وكان يقول نوروا قلوبكم بذكر الله واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فوالذي نفس كعب بيده إنهم لمعروفون عند أهل السماء إن فلان ابن فلان يعمر بيته بذكر الله. وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة يا كعب حدثني عن الموت، فقال يا أمير المؤمنين عود مملوء شوكا أدخل في جوف رجل فتأخذ كل شوكة منه بعرق يجذبه رجل شديد الجذب، فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. وقال له عمر رضي الله عنه مرة يا كعب حدثنا عن القيامة، فقاله يا أمير المؤمنين لو أن لك عمل 70 نبيا لظننت أنك لا تنجو. وكان يقول لو أن رجلا بالمشرق وجهنم بالمغرب ثم كشف عنها الغطاء لسال دماغه من منخريه من شدة غليانها. سأل الله العافية. مات رضي الله عنه ورحمه وهو متجه إلى الجهاد بحمص، فك الله الكرب عن أهلها سنة 32. نعم. عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس. شك سئل عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عمن صلى ثلاثا أو أربعا، عمن شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، فقال كلاهما يقول يصلي ركعة. ما معنى هذا؟ هذا البناء على اليقين، هذا هو البناء على اليقين، وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وغيره: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى واحدة أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك هل صلى ثنتين أم ثلاثة فليجعلها ثنتين، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغ من صلاته فليسجد وهو جالس قبل السجدتين قبل أن يسلم. نعم.